فضحك النبي حتى بدت نواجذه، ثم تلا قول الله: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محال أن يكون العبد إلا ظلوما، ومحال أن يكون الرب إلا كريما، محال أن يكون العبد إلا فقيرا، ومحال أن يكون الرب إلا غنيا، محال أن يكون العبد إلا ذليلا، ومحال أن يكون الرب إلا عزيزا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هل وعيتم؟ هل أدركتم؟ اسمع. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فهم يدعون له الولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. جعلوا الملائكة بنات لله، بنات لله. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ويصرفهم. اتهموا الله بالفقر. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. ومع ذلك يعافيهم ويصرفهم. اتهموا الله بالبخل، بالبخل. فإذا كان الله بخيلا فمن يكون الكريم؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة، أي بخيلا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ويسرهم. ما قطع رزقه عنهم جل جلاله، لعنهم الله، نسبوا إلى الله ما لم يستطع أحدهم أن ينسبه إلى ذي سلطان عندهم. سبوا الله بأقبح الصفات، ومع ذلك يعافيهم ويسرهم ويرزقهم. عارف ليه؟ قال الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ذات يوم بصق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه سفل النبي أعزكم الله على كفه سفلها ثم نظر النبي إلى تفلته وأشار إليها هكذا ثم قال رسول الله يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين الناس متكبرا فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اقرأوا القرآن لتعلموا أنه لولا رحمة الله بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع وبالبهائم الركع والله ما ترك على ظهرها من دابة. فحلمه على العباد نازل وشر العباد إليه صاعد. ستره علينا نازل وتجرؤ العباد عليه لا ينقطع. فهو سبحانه يتحبب إلينا بالنعم وهو غني عنا ونحن نتضرب إليه بالمعاصي ونحن أحوج شيء إليه. انظروا إلى المشركين الذين يحاربون الله ويبارزونه بالكفر ومع ذلك يرزقهم ما قطع رزقه عنهم. فهو سبحانه رب الكافرين ورب المؤمنين. نتوحد بل انظروا إلى ذنوبنا نحن المسلمين الموحدين الذين ندعي أننا من أتباع رسول الله. انظروا إلى ذنوب المسلمين من أمثالنا ومع ذلك الله يسترنا مرة ومرات وألف مرة وعشرة آلاف مرة. ولو شاء سبحانه لفضحنا على رؤوس الخلائق. فالحمد لله الذي لم يجعل للذنوب رائحة. ولو شاء سبحانه لفضحنا على رؤوس الخلائق. لكنه الحليم الذي لا يعجل العقوبة لمن عصاه. انظروا إلى رحمة الآباء والأمهات بأولادهم. انظروا إلى رحمة الدواب الدابة التي لا تعي ولا تدرك. تراها يا ابن آدم ترفع حافرها حتى لا تصيب ولدها بأذى. فكل هذه الرحمة بما فيها رحمة سيدنا رسول الله جزء واحد من مئة جزء من رحمة الله عز وجل. سبحانه هو الحليم وهو العليم. فلا تحمل أنثى على وجه الأرض إلا بعلمه، ولا تضع أنثى على وجه الأرض إلا بعلمه، فما من جبل إلا ويعلم الله ما في قعره، وما من نهر ولا بحر إلا ويعلم الله ما في وعره. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله حكيم، فلا يقع شيء في كونه إلا بحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلو جهلها أهل الأرض جميعا فإن العليم الحكيم سبحانه يعلمها. مشكلتنا يا سادة أننا لا نعرف الله، والله مصيبة الأمة أنها لا تعرف الله وإن ادعت معرفتها. فأنت أيها الشاب لن تستطيع أن تصف أباك بأنه ليس حكيما، إن أعطاك المصروف فالحكمة، وإن منع عنك المصروف فالحكمة، إن عاقبك فالحكمة، وإن سامحك فالحكمة، إن أخذك إلى الطبيب لكي يقطع لك عضوا من أعضاء جسدك بل تجد أباك يتضرع إلى الله كي يوفق الطبيب وهو يقطع لك عضوا من أعضائك، فالحكمة حتى لا ينتشر المرض في جسدك كله. أمك إن أعطت ولدها فالحكمة، وإن منعت الآخر فالحكمة، إن عاقبت هذا فالحكمة، وإن سامحت ذاك فالحكمة. رئيسك في العمل إن أعطى هذا العامل مكافأة لأنه أحسن فالحكمة، وإن عاقب هذا العامل لأنه أساء فالحكمة. فكيف تنسبون الحكمة لحكماء البشر وتتجرؤون أن تنفوا الحكمة عن أحكم الحاكمين جل جلاله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كم مرة ذهبت إلى موقف السيارات لكي تركب سيارة لتذهب بها إلى القاهرة لأنك على موعد هناك خطير، ثم كم تقطع قلبك حزنا لأن السيارة التي تريد أن تركبها وجدتها قد امتلعت وتحركت، فحزنت حزنا شديدا لأنك على موعد مهم في القاهرة. ثم يسر الله عز وجل لك سيارة أخرى فركبتها وهناك وفي منتصف الطريق نظرت فإذا بالسيارة التي كنت تريد أن تركبها قد أصيبت في حادث مروع، مات فيه من مات وجرح فيه من جرح. فعندها تعلم أن الذي منعك من ركوبها هو أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل انظروا إلى حادثة الإفك، أعظم حادثة في التاريخ، يتهم رسول الله أشرف خلق الله في عرضه وفي من؟ في أحد نسائه إليه، في عائشة. ويتهم الصديق أبو بكر في بنته، حتى قال أبو بكر: يا الله، ما رمينا بهذا في الجاهلية، أسنرمى به في الإسلام؟ ويتهم صفوان بن المعطل بأعظم خيانة في التاريخ أنه خان رسول الله في أرضه. وتتهم عائشة الحصان الرزان بأنها زنت. أي فتنة هذا؟ أي ابتلاء هذا؟ ورغم كل ذلك يقول الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا الله، أين الخير في هذا الشر؟ الخير لتعلم الأمة كلها فضل أمنا عائشة، لينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. الخير لتعلم الصحابة والأمة من بعدها أن رسول الله لا يعلم الغيب. ولو كان رسول الله يعلم الغيب ما ظل رسول الله شهرا كاملا يتقصع قلبه حزنا ويسأل هل زنت عائشة أم لا. فلا يعلم الغيب إلا من إلا الله. وإذا أطلع الله نبيا من أنبيائه على الغيب فبالقدر الذي يشاء سبحانه وفي الوقت الذي يشاء جل جلال الله. واحد، ولو نظرتم إلى كل هذه الفتن والمحن والابتلاءات التي تحيط بنا كما قلت، فالحكمة، أتدرون ما هذه الحكمة؟ قال الله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وبعدها قال سبحانه: فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ليعلم الله الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، وهو سبحانه يعلم. لكن لنعلم نحن، فالمنافق مع أول محطة مع أول فتنة ينقلب على وجهه. اللهم استرنا. المنافق يا سادة مع أول فتنة يتعرض لها ينقلب على وجهه. هؤلاء من عباد الحرف، فإياك أن تكون من عباد الحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الحكمة. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هل أنت زلزلت؟ هل أنت زلزلت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لحكم. وهذه الدماء، وركز في هذا الحديث، هذه الدماء التي تسفك الآن فالحكمة. فالحكمة إن لم تسفك هذه الدماء فلمن تكون الشهادة؟ لمن تكون الجنة؟ فإن الشهيد يغفر له مع نزول أول قطرة دم من جسده، بل إن أرواح الشهداء كما أخبرنا رسول الله، إن أرواح الشهداء في جوف طير، في جوف طير يصرحون في الجنة كيفما شاءوا. فيطلع الله على الشهداء في الجنة فيقول ربنا جل جلاله للشهداء: يا عبادي أتشتهون شيئا؟ أتشتهون شيئا؟ تمنوا فيقول يا ربنا وأي شيء نشتهي وقد أدخلتنا الجنة نفرح فيها كيفما شئنا. فقال ربنا لهم تمنوا أتشتهون شيئا أتشتهون شيئا؟ فلما علموا أنهم لن يطرقوا إلا إذا سألوا فقالوا يا ربنا نريد أن نرجع إلى الدنيا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم إلى جابر ابن عبد الله فقال رسول الله يا جابر ألا أخبرك بما قاله ربك لأبيك؟ وقد كان أبو جابر قتل في سبيل الله. فقال النبي يا جابر ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال بلى يا رسول الله. فقال سيدنا رسول الله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، لكن الله كلم أباك يا جابر من دون حجاب. فقال الله لعبد الله أبي جابر يا عبد الله تمنى. ربنا يقول هكذا لعبد الله أبو جابر يا عبد الله تمنى. فقال عبد الله أبو جابر أتمنى يا ربي أن أرجع إلى الدنيا لأقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال له الرب جل جلاله ولكن سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله أبو جابر فأخبر يا ربي من ورائي بجزاتي. فنزل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، سؤال: ماذا قدم المسلمون حتى يشككوا في رب العالمين؟ ماذا قدمتم يا مسلمون حتى تصفوا ربكم بأنه ظالم؟ ماذا قدمتم يا مسلمون حتى تصفوا ربكم جل جلاله بأنه ليس رحيما حليما؟ ماذا قدمتم يا مسلمون حتى تقولوا بأن الله لا يسمع ولا يرى؟ ماذا قدمتم يا موحدون حتى تقولوا بأن الله ليس حكيما؟ ماذا قدمتم؟ واحد مظلوم ظلمه إخوته فقال لي والله إن مت والله سبحانه وتعالى ما أتى لي بحقي من إخوتي سأموت وأنا أقول لا إله لهذا الكون. الله مسلم ظلمه إخوته، قال بالحرف الواحد: إذا مت ولم ينصرني الله أموت وأنا أقول لا رب لهذا الكون. والله في البطالة. ماذا قدمتم يا مسلمون حتى تشككوا في رب العالمين؟ انحراف في كل شيء، انحراف في العقيدة، انحراف في التعبد، انحراف في التشريع، انحراف في التربية والأخلاق. ماذا قدمتم يا مسلمون؟ انظروا إلى الملايين التي لا تصلي، والأذان يقام وهم في بيوتهم أمام المسجد أو على المقاهي. انظروا إلى الملايين التي لا تصلي، انظروا إلى الملايين التي تشرب الخمر، انظروا إلى الملايين التي تزني وتتعامل بالربا، انظروا إلى الملايين الذين صرفوا العبادة لغير الله، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. انظروا إلى شواطئ العر والعراه، انظروا إلى المتبرجات. هذه متبرجة، أما خرجت من بيت فيه رجل؟ أين الغيرة؟ فالرجل ليس فيه إلا غيرة، فإن ذهبت غيرته لم يعد رجلا. كيف تمشي بجوار زوجتك أو بنتك وهي بالبنطال وقد وضعت المساحيق على وجهها؟ أين الغيرة؟ فلا يدخل الجنة ديوس، والديوس الذي يرى الخبث في أهل بيته ولا يغير. ماذا قدمتم يا مسلمون حتى تشككوا في رب العالمين؟ اعلموا بأن وعد الله قائم للمؤمنين، وسينصر الله عباده المؤمنين عاجلا أم آجلا. قال الله، وعد الله، هذا وعد من الله للمؤمنين، فسينصر الله المؤمنين كما نصرهم قبل ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده فاضل سبحانه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فينصر سبحانه المؤمنين عاجلا أم آجلا. وأخيرا يا موحدون، اعلموا بأن لله عز وجل سننا كونية لن تتغير أبدا. فمن ضمن هذه السنن أرض لواحد مؤمن وأرض لواحد كافر. هذا المؤمن كل صباح يمسك المصحف كتاب الله ويذهب إلى أرضه ويقرأ القرآن كاملا عليها، لا يحرس ولا يزرع ولا يحتم. وهذا الكافر يحرس ويسقي ويهتم بزرعه. زرع من سينبت؟ المسلم أم الكافر؟ الكافر، الكافر، لأنه أخذ بالأسباب. فالله لا يجامل أحدا على حساب أحد سبحانه وجل جلاله. أيضا من ضمن السنن الكونية التي لم تتغير، وركز فيها جيدا، أن الله عز وجل اسمع يعز الدولة، يعز الدولة الكافرة العادلة، ويذل الدولة المسلمة الظالمة. سنة يعز سبحانه الدولة الكافرة العادلة ويذل المسلم الظالمة. لذا قول الغرب متقدم عليهم. ليه؟ لأنهم أخذوا بأسباب التقدم. والله لا يجامل أحد على حسابه. وأخيرا من ضمن السنن الكونية، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخيرا أيها المسلمون، قبل أن تشككوا في الله شككوا في أنفسكم أولا. لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا ربكم، فالله جل جلاله تنزه عن كل عيب وعن كل نقص، له كل جلال له كل كمال سبحانه وجل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت خير مسؤول أن ترزقنا اليقين فيك. اللهم ارزقنا اليقين فيك. اللهم ارزقنا اليقين فيك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عجلا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها يا أرحم الراحمين، ولا هما ولا غما إلا فرجتهما أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه بعمل صالح يرضيك عنا. وصلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر.